الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم النخعي: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. قال إبراهيم النخعي، وهو من علماء الكوفة رحمه الله، من صغار التابعين، قال: لو بلغني عن الصحابة وعن رضاهم أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، يعني أنني أقتدي بالصحابة الكرام، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فقال: أنا أقتدي بأولئك السلف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالسلف قدوة لهذه الأمة، لذلك قال بعض السلف: من ليس له قدوة فليس بقدوة. كيف؟ وجاء في كتاب الاعتصام في صحيح البخاري، قال تعالى عن إبراهيم: واجعلني للمتقين إماما. قال البخاري: أقتدي بمن قبلي يقتدي بي من جاء بعدي. يعني متى الإنسان ما جعل من كان قبله قدوة، فإن من جاء بعده يجعله قدوة. فقال: أقتدي بمن قبلي يقتدي بمن جاء بعدي. وأما من ليس له قدوة فلن يكون قدوة للناس. فالشاهد أن المراد من هذا الأثر الذي ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله، ومن كبار علماء الكوفة في زمانه، أنه يتمسك بما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: السنة عندنا التمسك بما يش عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال شريح: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. نعم، وقال شريح، هذا القاضي، شريح القاضي، وهو أيضا كوفي رحمه الله، قال: إنما أقتفي الأثر، يعني إنما أسير على الأثر. الاقتفاء هو السير، يعني أنه يحذو حذو السلف الصالح، والأثر يعني ما أثر عن الصحابة والتابعين. نعم. قال رحمه الله: وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. نعم، ولدت قبل الاعتزال، يعني أن الاعتزال بدعة محدثة، محدثة ليست من الدين، يعني قال: ولدت قبلها. والاعتزال هم المعتزلة أصحاب واصل ابن عطاء، كان من طلاب الحسن البصري، من طلاب الحسن البصري رحمة الله على الحسن، وسئل عن مسألة بحضرة الحسن، أو سئل الحسن عفوا عن مسألة، فقيل له: يا إمام، ما تقول في رجل مات على كبيرة؟ فقال الحسن: لا أخرج عن دائرة الإسلام، لا أخرج عن دائرة الإسلام، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا أقتداء أهل السنة. فقال هذا واصل بن عطاء، قال: لا، بل خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. قالوا: إذن أين هو؟ قال: في منزلة بين منزلتين. فغلظ عليه الحسن واعتزل المجلس، فسموا بالمعتزلة لأنه اعتزل مجلس الحسن البصري. نعم. قال رحمه الله: وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. نعم، وقال الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي من أئمة التابعين أيضا، يقول أن الرفض جاء بعد، حدث محدث، قال: كنت يعني في زماني، وليس هناك شيء اسمه رفض، يعني ما نسمع عن الرافضة، والرافضة فرقة قبورية رفضوا زيد بن علي بن الحسين، فسموا رافضة لأنهم رفضوا بيعته. قالوا له: يا زيد ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال ويحكم إنهم وزيرا جدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فرفض هذا الرجل أن يقول فيهم سوء، فلما رأوا منه هكذا رفضوا بيعته، قالوا إذن أنت لست من أهل البيت، رفضوا بيعته، فسموا به بالرافضة، وهم قبورية، عباد قبور لا يعرفون الله أبداً، أبداً لا يعرفون الله. إذا دعوا دعوا الصالحين، وإذا توكلوا توكلوا على الصالحين، وإذا حلفوا حلفوا بالصالحين، وإذا نذروا نذروا الصالحين، أبداً لا يعرفون لفظ الله أبداً. ومن نظر يعني في كتب هؤلاء القوم يتضح له هذا الأمر، أنهم قبورية لا يعرفون الله أبداً سبحان الله، يدعون الإسلام ادعاءً وهم لا يعرفون عنه شيئاً. من قرأ في شرك أهل الجاهلية وحال أهل الجاهلية من ذبح القبور والطواف حول القبور والتوكل على أهل القبور، وجد أن هؤلاء مثلهم تماما، ودينهم أشبه بدين اليهود. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب له اسمه منهاج السنة، قال وأن الرافضة شابهت اليهود من أكثر من 50 وجه، وساقها كلها من هذا. يعني مما يحضرني قال أن اليهود لا يفطرون إذا صاموا حتى تطلع النجوم تشتبك النجوم، كذلك الرافضة لا يفطر حتى تشتبك النجوم، وذكر أشياء كثيرة. نعم. قال رحمه الله: وذكر القدر عند مجاهد فقال كفرت بدين ولدت قبله. نعم. وذكر القدر، القدر هم القدرية، وهي أول فرقة ظهرت في البصرة القدرية. كانوا يقولون الأمر أنف، يعني قال معنى أنف يعني بأن الله لا يعلم عن الأشياء إلا بعد أن تقع، إلا بعد وقوعها. فهم إيش؟ نفوا العلم عن الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فسموا بالقدرية نفاة القدر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أركان القدر الأربعة قال أول قال العلم، علم الله الأشياء قبل وقوعها، كما قال الطحاوي قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم في العقيدة الطحاوية، يعني أن الله سبحانه وتعالى علم ما يفعل العباد قبل خلق العباد، قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فهؤلاء نفوا العلم عن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، فسموا بالقدرية. فلما قيل لابن عمر وكما في صحيح مسلم عنهم قال اخبرهم إني براء منهم، وقال عبادة بن الصامت كما عند أبي داود لابنه قال يا بني والله إنك لا تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر، ولو مت على غير هذا لا أصلي عليك أبدا. فقال مجاهد بن جبر المكي وهو من التابعين من ثقات التابعين قال كفرت بدين ولدت قبله، يعني أنه دين محدث، يعني أن كل هذه الفرق محدثة ليس من الإسلام في شيء. نعم. قال رحمه الله: وقال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة. وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء، فقال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ويموت على دين أبي عمارة. نعم، يعني قيل الرجل على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، ولا أعرف من هو هذا أبو عمارة، لكن قال أنه كرجل يتولاه بعض أهل الهوى، يعني الولاية إيش معناها؟ يعني النصرة، يعني ينصره ويتمسكون به هؤلاء أهل البدع يدافعون عنه، يعني هذا إماما عندهم كان. فقال الإمام مالك رحمه الله قال يدع دين أبي القاسم، يعني يدع السنة وتمسك بدين أبي عمارة، وهذا هو حال الآن أهل البدع الآن، يتمسكون يعني ببدعهم ويعرضون عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة قال وشعار أهل البدع إنشاء عمل أو قول يوالون له ويعادون عليه، هذا شعارهم، ينشئون قول أو عمل يوالون له ويعادون عليه، كما يقول الإخوان المسلمون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفنا عليه. يعني أنهم إذا أنت وافقتهم أنت من إخوانهم حتى كنت يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا، وإن لم توافقهم فأنت عدوا لهم حتى لو كنت من أهل السنة والجماعة. فهؤلاء كهؤلاء تماما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي معاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يعني إسناد ظهر الصحة. قال من طريق سفيان بن عيينة المكي على ابن طاووس اليماني، وأبوه طاووس بن كيسان اليماني، وقيل بن طاووس لقب له، لقب له، وقيل اسمه. على ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لمعاوية رضي الله عنه: أنت على ملة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال: لا، ولا على ملة عثمان رضي الله عنه، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العبرة بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. نعم، يعني حتى يكذب بعضهم على بعض حتى في الدين يكذبون نصرة ايش؟ لمذهبهم، نصرة لمذهبهم. وهذا هو مشاهد عند اهل البدع، الكذب والافتراء، يكذبون على الله، يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يفعل الرافضة والصوفية وغيرهم من البدع، يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام نصرة لمذهبهم. نعم. قال رحمه الله: وقال إبراهيم النخعي: ما خصمت قط. نعم، وقال إبراهيم النخعي، قلنا أنه تابع كوفي ثقة، قال: ما خاصمت أحد قط، يعني ما أخاصم، لأن غالبا الخصومات والعداوات تورث الافتراء وتورث يعني الفجور بالخصومة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقال معاذ: يد الله فوق الجماعة، ومن شد لم يبال الله بشذوذه. نعم، هذا الأثر عن عثمان عن الله، عن معاذ عن الله، لكن يعني جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. فالشاهد هو أن هذا يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يد الله فوق الجماعة، ومن شد يعني ترك الجماعة لم يبايل الله بشذوذه، يعني الذي ترك الجماعة لا يبايل الله به بهذا الشذوذ، لأنه خالف جماعة المسلمين. فمن أراد الخير عليه بالجماعة، ومن أراد الشر فعليه مفارقة الجماعة، لأن الجماعة رحمة كما قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالفرقة عذاب، والشيطان يركض مع الفرقة كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه النسائي بسند صحيح: إن الشيطان يركض مع الفرقة، يذكر يركض مع الفرقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. نعم، جاء وقال مصعب، يعني هذا مصعب بن سعد بن أبو وقاص تابعي ثقة، قال: لا تجالس مفتونا، يعني صاحب بدعة، فإنه لن يخطئك إلا إحدى اثنتين: إما أن يفتنك، وإما أن يؤذيك قبل إيش؟ أن تفارقه. يعني مجالسة أصحاب الأهواء إما أن تتأثر بهم وبدينهم، سواء كان رفض أو صوفية أو غير ذلك، وإما إيش؟ أن يؤذونك قبل مفارقتهم. يعني أن الشر يأتي منهم، والخير أبدا لا يأتي منهم قط. نعم. قال رحمه الله: وقال علي كرم الله وجهه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا المصنف ذكر كرم الله وجهه ذكر من كثير رحمه الله أن هذه العبارات جاءت من النساخ الذين نسخوا الكتب، قال بعضهم فيه تشيع بعضهم يعني فيه ما فيه، فقال هم الذين زادوا هذه العبارات كرم الله وجهه أو عليه السلام أو الإمام علي أو الإمام عمر مثلا، فقال بأن هذه العبارات ليست من ألفاظ السلف أبدا، إنما جاءت من النساخ. قال من فارق الجماعة يعني جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا يا أخوان في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وفي بيان أن مفارقة الجماعة شر. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا أبا عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. الله. نعم. وقال أبو الزبير يعني المكي، غير أبو الزبير يعني المكي، اسمه عبد الله بن مسلم بن تدرس، هو ثقة من رجال مسلم. قال: دخلت مع طاووس بن كيسان اليماني على ابن عباس رضي عنهما، فقال لطاووس: يا أبا العباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ يعني يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوع هذه الأشياء. فقال: أروني بعضهم، يعني لأنه كان يا إخوة ضرير ابن عباس عن الله، أصيب بالعمى في آخر عمره، فقال: أتوني بشخص منهم. قال: ما أنت صانع به؟ قال: سوف أدق عنقه، يعني أكسر عنقه حتى يموت. فالشاهد يعني أراد أن هؤلاء يعزرون، أن هؤلاء يعزرون. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: من فارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. نعم. هذا أيضا حديث مرفوع في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين. والجماعة يا أخوة اختلفوا في معنى الجماعة، غير المراد بالجماعة أي ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول الأول عندنا شرحه. وقيل المراد بالجماعة أي الجماعة الذين حول إمام المسلمين، وكلا المعنيين صحيح، كلاهما صحيح. قال: من فارق الجماعة فمات، مات ميت الجاهلية. لماذا ميت الجاهلية؟ لأن أهل الجاهلية ما كان يرون الحاكم لا سمع ولا طاعة، ذكر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، في مسائل الجاهلية ذكر أن من مسائل الجاهلية أنهم ما يرون الحاكم لا سمعا ولا طاعة، فإذا رأوا أي شيء من الحاكم خرجوا عليه، فهذا مات على فعل أهل الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: وقال مجاهد في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا. نعم. وقال مجاهد بن جبر، ومجاهد أخوة كان يعني من أعلم الناس في التفسير، من أعلم الناس في التفسير، لأنه عرض القرآن مرتين على ابن عباس، يوقف عند كل آية، وابن عباس هو حبر الأمة وهو ترجمان القرآن. قال عبد الله بن مسعود رحمه الله: إذا جاء التفسير عن ابن عباس فحسبك به، يعني خاص قف عنده. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير أن مجاهد عرض القرآن مرتين على ابن عباس يسأل عن كل آية، حتى قالوا أن كل تفسير يقول مجاهد يعلم أنه من قول ابن عباس، من قول ابن عباس. فقال: معنى قوله يخوضون في آياتنا، قال: أي يكذبون بآياتنا، يكذبون بآياتنا يعني بالقرآن. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فأخذ هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا؟ فكذلك المبتدع، إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. نعم. وقال الحسن، قلنا أن القاعدة إذا طلب الحسن المراد يعني الحسن البصري، أما ما عداه فإنه يأتي مقيد حسن بن أبي عمارة، الحسن بن ابن علي وهكذا. أما إذا أطلق الحسن هكذا فمراد بالحسن البصري التابع الثقة. ذكر رحمه الله أن المبتدع ما يقبل الله منه عمل، والسبب يا أخوة لأن العمل لا يكون متقبل عند الله إلا بشرطين اثنين: الأول إخلاص العمل لله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني لا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام، إنما خالفوا هديه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء بأمر بعمل ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعني مردود عليه غير متقبل. فهما قوله قال: فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتغضب به إلى الله إلا بعدا، والسبب أنه جنب السنة وتمسك بالأهواء المضلة. نعم. قال رحمه الله: وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى، قال: منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. نعم. وقال مرة، وهذا أيضا من يعني أمة التفسير، في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى، الأفئدة يعني القلوب يا أخوة، القلوب. قال: منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، يعني أن قلوبهم منحرفة عن الحق، الحق الكتاب والسنة، لا تعي شيئا لأنها تمسكت بالهوى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: عين الهوى عمياء، يعني أن صاحب الهوى كالأعمى لا يرى شيئا، عين الهوى عمياء. لذلك يعني أهل العلم يقولون بأن الهوى نوعان: هوى المذموم وهوى الممدوح. الهوى المذموم الذي يصد صاحبه عن الحق، واتبعوا أهواءهم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فالهوى يضل عن سبيل الله. والثاني قالوا: هوى الممدوح هو إذا تمسك بما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما يروى في الحديث: لا يمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، حيث وإن كان يعني فيه ضعف كما قال العلم، لكن يعني له شواهد تؤيده. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك، فإني أحب أن آخذ برأيك، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. نعم. قال أبو حمزة: سألت إبراهيم، يعني النفعي، النفعي من أمة السلف، عن هذه الأهواء، يعني البدع، وسمت بأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار والعياذ بالله. قال: أيها أعجب إليك، يعني أحب إليك، قال: فإن حب أن أخذ برأيك. فقال إبراهيم: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، يعني كلها شر، كلها ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: وما هي إلا زينة من الشيطان، يعني أن البدع من الشيطان يزينها لابن آدم. قال: وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مع الأمر الأول يعني الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وأما الأهواء فإن كلها مضلة لا خير فيها. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو العالية: نعمتان لله علي، لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء. وقال أبو العالية، هذا الرياحي وهو تابعي ثقة، أبو العالية الرياحي، قال: نعمتان لله عليه، لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام، أو الأخرى أن عصمني، يعني العصمة هي الحفظ، يعني حفظني أني ما أكون من الرافضة ولا الحرورية، يعني الخوارج، لأنهم خرجوا في العراق في منطقة اسمها حروراء فنسب لها، ولا المرجئة المرجئة قالوا الإيمان قول وعمل، واعتقاد، أما العمل قالوا ليس بالإيمان، نفوا العمل، نفوه. فقال القول مع الاعتقاد كافي، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، إذا قلت لا إله الله واعتقدت في قلبك فأنت مؤمن بكامل الإيمان، إيمانك كإيمان جبريل وميكائيل كإيمان الصحابة، هكذا كانوا يعني يقولون، فسموا بالمرجئة. وفرق بينه وبين مرجئة الفقهاء، فرق بينه وبين مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء ظهروا في الكوفة، كانوا يقولون أن العمل واجب، واجب العمل، لكن العمل ليس داخل في الإيمان، لكن يعني ألفوا في الفقه عنده يفتون في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة والصوم والمعاملات والنكاح، لكن يقولون بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان فقط. إذن هذا الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء، حتى يعني تنبه لهذه المسألة. المرجئة هم الذين نفوا الأعمال، قالوا الإيمان قول واعتقاد فقط بدون عمل، العمل يعني لا حاجة له، ليس لا حاجة له. أما مرجئة الفقهاء قالوا العمل واجب، واجب العمل، لكن يعني يقولون من جحد الصلاة فإنه كافر، من جحد الصوم فإنه كافر، كيف؟ لكن قالوا بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وهذا خطأ، فخطهم السلف لهذا الأمر. فالشاهد يقول الحمد لله الذي عصمني عن هذه الضلالات الروافض والحرورية والمرجية والقدرية اللي قالوا الأمر أنف، يعني أن الله لا يعمل الأشياء إلا بعد وقوعها، قال والأهواء يعني بقية الأهواء كالأشاعرة والماتريدية والكرامية والجهمية وغير ذلك من الفرق الضالة. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم. وقال الحسن بن شقيق، كيف الآن قيد الحسن بن شقيق؟ قلنا إذا كان الحسن البصري يطلق هكذا ما عدا يقيد. قال: كنا عند ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، قالوا كل لقب فيه ثناء يركب على هذا الرجل، نقولت حافظ يركب عليه، نقولت عالم يركب عليه، نقولت إمام يركب عليه، نقولت مجاهد يركب عليه، يقول كل لقب فيه ثناء يركب على هذا الرجل عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله. جاءه رجل فقال له يعني ابن مبارك: أنت ذاك الجهمي؟ الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، والجهم ابن صفوان يعني أخذ عقيدته من الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم أخذ عقيدته من اليهود، فإذن أصل الجهمية إيش؟ اليهود يعني، لكن عرف المذهب من الجهم ابن صفوان، ولا أول من أتى به هو الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم. هؤلاء يقولون إن الله سميع لكن ما يسمع، بصير لكن ما يبصر، نفوا الصفات تماما، عطلوا الصفات. وفي باب الإيمان يقولون أن الإيمان الاعتقاد فقط، إذا اعتقدت في قلبك الإيمان فأنت مؤمن. على قول الجهم ليش هناك كافر في الدنيا، بل حتى كفار الجاهلية يعتقدون أن إله الأرض قرب إلى إله السماء، بل حتى إبليس ليس بكافر على قول الجهم. ذاك نكر الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، قال أنه كان من أفقه من أجهل الناس، هذا الرجل جاهل حتى في الفقه، جاهل. سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول بها عليها عدة، قال: نعم عليها عدة، وفي كتاب الله ما لكم عليهن من عدة تعددونها. فقال يعني من أجهل الناس، لكن سبحان الله اغتر به. إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يأتي واعظ قصاص، واعظ قصاص، وتجد وراه الفئام من الناس، تنظر كيف، وعالم قدوة ما لا يخون بقوله ولا برأيه. فسبحان الله موجود، موجود الآن. فقال الرجل إني إنه تاب عن مذهب الجهل، قال لا، حتى تعلن التوبة، كما أعلنت أنك مبتدع تعلن أنك اجتهد من هذه، فلا بد من إعلان التوبة، لا بد من إعلان التوبة. نعم، آخر شيء. حتى قال رحمه الله: وقال بقية بن الوليد قال لي ثابت بن عجلان: أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر، أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال: وقال لي يا أبا محمد، والله ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، كما شاء الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه، فلا ندع الصلاة خلفه. نعم، يعني أن هذا الأمر مجمع به، مجمع عليه بين السلف. وقال بقية بن الوليد، هذا الشامي، وهو ثقة لكن كان يعني كثير التدليس، حتى قالوا في حديث بقية: كن على تقية. قال لثابت بن عجلان: أدركت أنس بن مالك رحمه الله وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وابن جبير والحكم ابن عتيبة، هذا كان كبار علماء الكوفة، وهو من شيوخ أبي حنيفة الحكم ابن عتيبة، وحماد ابن أبي سلمة كذلك من الكوفة، وعطاء يعني ابن أبي رباح، وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة المدني ومكحول الشامي وسليمان بن موسى والحسن البصري وابن سيرين، يعني كل العلماء في الشام وفي الكوفة وفي المدينة وفي مكة، يعني الأمر مجمع عليه، مجمع عليه. قال: يأمروني بالصلاة في جماعة، يعني أجمعوا على أن الصلاة بالجماعة، ويأمرون بمجانبة أهل البدع، يعني مجمع عليه بين السلف أن لا تجالس أهل البدع. فالشاهد أن هذه المسائل يعني أنها مجمع عليها بين سلف الأمة، أنك لا تصلي إلا مع الجماعة ولا تجالس أهل البدع، لأن مخالطة أهل البدع لا تخلو من حالة إما أن يفسدوا عليك دينك، عرفت كيف، وإما يكون شبهة عليك في مجالسة هؤلاء القوم، مجالسة أهل البدع شبهة عليك. نقف عند أثر ابن وهب، طبعا في هنا يعني ابن مبارك لما قال لهذا الرجل: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي، يعني طرد من مجلسه، كان هذا يعني دأب كثير من السلف، أذكر منهم زائدة ابن قدامة وهو ثقة من رجال الصحيحين، كان لا يحدث أصحاب البدع، لا يحدثهم. والإمام مالك رحمه الله كذلك كان لا يحدث أصحاب البدع، قال هذا الباب التعزير لهم حتى يتوبوا. نعم، هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.